الأصحاح 47. فأتى يوسف وأخبر فرعون وقال: أبي وإخوتي وغنمهم وبقرهم وكل ما لهم جاءوا من أرض كنعان، وهوذا هم في أرض جاسان. وأخذ من جملة إخوته 5 رجال وأوقفهم أمام فرعون. فقال فرعون لإخوته: ما صناعتكم؟ فقالوا لفرعون: عبيدك رعاة غنم، نحن وآباؤنا جميعا. وقالوا لفرعون: جئنا لنتغرب في الأرض، إذ ليس لغنم عبيدك مرعى، لأن الجوع شديد في أرض كنعان، فالآن ليسكن عبيدك في أرض جاسان. فكلم فرعون يوسف قائلا: أبوك وإخوتك جاءوا إليك، أرض مصر قدامك، في أفضل الأرض أسكن أباك وإخوتك ليسكنوا في أرض جاسان، وإن علمت أنه يوجد بينهم ذو قدرة فاجعلهم رؤساء مواش على التي لي. ثم أدخل يوسف يعقوب أباه وأوقفه أمام فرعون، وبارك يعقوب فرعون. فقال فرعون ليعقوب: كم هي أيام سن حياتك؟ فقال يعقوب لفرعون: أيام سن غربتي 130 سنة، قليلة وردية كانت أيام سن حياتي، ولم تبلغ إلى أيام سن حياة أبائي في أيام غربتهم. وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون. فأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاهم ملكا في أرض مصر، في أفضل الأرض، في أرض رعمسيس كما أمر فرعون. وعال يوسف أباه وإخوته وكل بيت أبيه بطعام على حسب الأولاد، ولم يكن خبز في كل الأرض، لأن الجوع كان شديدا جدا، فخورت أرض مصر وأرض كنعان من أجل الجوع. فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في أرض مصر وفي أرض كنعان بالقمح الذي اشتروا، وجاء يوسف بالفضة إلى بيت فرعون. فلما فرغت الفضة من أرض مصر ومن أرض كنعان، أتى جميع المصريين إلى يوسف قائلين: أعطنا خبزا، فلماذا نموت قدامك؟ لأن ليس فضة أيضا. فقال يوسف: هاتوا مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم إن لم يكن فضة أيضا. فجاءوا بمواشيهم إلى يوسف، فأعطاهم يوسف خبزا بالخيل وبمواشي الغنم والبقر وبالحمير، فقاتهم بالخبز تلك السنة بدل جميع مواشيهم. ولما تمت تلك السنة أتوا إليه في السنة الثانية وقالوا له: لا نخفي عن سيدي أنه إذ قد فرغت الفضة ومواشي البهائم عند سيدي، لم يبق قدام سيدي إلا أجسادنا وأرضنا، لماذا نموت أمام عينيك نحن وأرضنا جميعا؟ اشترنا وأرضنا بالخبز، فنصير نحن وأرضنا عبيدا لفرعون، وأعطي بذارا لنحيا ولا نموت، ولا تصير أرضنا قفرا. فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون، إذ باع المصريون كل واحد حقله، لأن الجوع اشتد عليهم، فصارت الأرض لفرعون. وأما الشعب فنقلهم إلى المدن من أقصى حد مصر إلى أقصى، إلا أن أرض الكهنة لم يشترها، إذ كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون، فأكلوا فريضتهم التي أعطاهم فرعون، لذلك لم يبيعوا أرضهم. فقال يوسف للشعب: إني قد اشتريتكم اليوم وأرضكم لفرعون، هوذا لكم بذار فتزرعون الأرض، ويكون عند الغلة أنكم تعطون خمسا لفرعون، والأربعة الأجزاء تكون لكم بذارا للحقل وطعاما لكم ولمن في بيوتكم وطعاما لأولادكم. فقالوا: أحييتنا، ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا لفرعون. فجعلها يوسف فرضا على أرض مصر إلى هذا اليوم لفرعون الخمس، إلا أن أرض الكهنة وحدهم لم تصر لفرعون. وسكن إسرائيل في أرض مصر في أرض جاسان، وتملكوا فيها وأثمروا وكثروا جدا،